بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: البصيرة والبصر. في هذا الشهر الفضيل نزل بصائر، والبصائر تحتاج إلى بصيرة ولا تحتاج إلى بصر، والبصيرة تقع أعلى من البصر. إن المطلوب من الإنسان استخدام بصيرته، أي قدراته العقلية وحدسه السليم في تحليل الأمور وفهمها، وليس بصره كحاسة من الحواس الخمس. فالبصر حاسة يمكن خداعها، قال تعالى: وسحروا أعين الناس، بسورة الأعراف الآية 116. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، بسورة الحجر الآية 15. كما أن البصر محدود المجال، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، بسورة الملك الآية 4. فالإنسان الذي هو معجزة المخلوقات هو أكثر من أن يكون مجرد حواس ظاهرة، عيون وآذان وأنف ولسان وجلد، بل هو عقل ونفس ووجدان ومستودع الأسرار الإلهية، وقد صمم وخلق بأفضل المواصفات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سورة التين الآية رقم 4. فهو يستطيع أن يتكلم بلا لسان، ويسمع بلا آذان، ويبصر بلا أعين، فقد رأى الكثير من العميان ما لم يره ذوي الأبصار. بالبصيرة يمكن أن نرى بدون الحواس الخمس ما لم يره غيرهم من ذوي البصر، والحقائق السامية تحتاج إلى بصيرة وليس إلى بصر. قال تعالى صراحة بسورة القيامة الآية رقم 14: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ومشاعرنا العميقة تعجز حواسنا الظاهرة عن التعبير عليها بشكل كامل. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ببصيرته ليلة المعراج، قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بسورة النجم. فنلاحظ أن الرؤية كانت بالفؤاد بعد أن أبصر ببصره الشريف. ما زاغ البصر وما طغى، بصورة النجم. والبصائر التي أنزلها الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، في سورة الأنعام الآية 104. وأبصر تعني البصيرة وليس البصر، وكلمة عمي تعني العمى بالبصيرة. ما أوحي إلي من ربي هذا بصائر، بسورة الأعراف 203. هذا بصائر للناس، بسورة الجاثية رقم 20. هذه البصائر تحتاج للبصيرة التي يملكها كل إنسان، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، بسورة قاف الآية رقم 8. ونحن في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزلت فيه هذه البصائر، فعلينا قراءة القرآن بالبصيرة وليس بالبصر فقط. والبصيرة هي المعيار والمقياس لإنسانية الإنسان، فبدون بصيرة لا يكون الإنسان إنسانا. قال تعالى: كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، بسورة الأعراف 179. لذلك كانت آيات القرآن الكريم لأصحاب العقول والبصائر فقط. نفصل الآيات لقوم يعقلون، الروم 28. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، سورة الروم 24. لقوم يعقلون، بسورة العنكبوت. لآيات لأولي الألباب، في سورة آل عمران. لذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ف فإذا هم مبصرون بسورة الأعراف 201، ومبصرون من البصيرة وليس البصر. لماذا؟ لأن البصر لا يدرك مس الشيطان الجني. إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وأبصروا بالبصيرة. فعلينا في هذا الشهر الفضيل أن نركز على البصيرة، على فهم آيات القرآن لكي نتدبر هذه الآيات، وليس فقط نمر عليها مرور الكرام بقراءة سريعة لكي نختم القرآن في أقصر فترة ممكنة. فالإمام عمر رضي الله عنه قال أنه بقي في سورة البقرة لوحدها أكثر من 10 سنوات لكي يفهمها. إذن علينا بهذا الشهر الذي فيه بصائر أن نعمل بالبصيرة وأن ننمي هذه البصيرة لكي نشعر بالوعي الكامل وننفذ ما جاء بهذا الكتاب الذي هو يخاطب البصيرة ولا يخاطب البصر كنظر إلى صفحات القرآن الكريم. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. نرحب بكم أعزائنا من جديد. العمى والعمى، إن البصر هو أحد الحواس الخمسة عن طريق العين من أجل رؤية الأشياء، وهذا البصر في العين يصيبه العمى بالألف المقصورة. أما البصيرة فهي الإدراك وفهم الأشياء على حقيقتها ومعرفة النتائج الناجمة عنها، وتكون هذه البصيرة عن طريق الفكر وهي التي يصيبها العمى. ولكل إنسان بصيرة على نفسه، ولا عذر له في عدم إدراك وفهم حقائق أمور الحياة. وعمى الأعين ليس قضية الأساسية في الحياة، ولكن عمى الفكر هو القضية الأهم. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في سورة الحج الآية 46. فالذين لا يفهمون حقائق الأمور وأبعادها هم في حالة طيش دائم، مثلهم مثل السكارى. قال تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، بالشعراء 71. فهناك من ينظر بالبصر لكنه لا يرى بالبصيرة. قال تعالى عنهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بسورة الأعراف 198. أي ينظرون بالبصر ولكن لا يبصرون بالبصيرة. ومركز البصر في العين، أما مركز البصيرة فيقع فوقها مباشرة، أي في الناصية حيث يتم مركز اتخاذ القرار، فيأتي الخطأ والكذب من الناصية. قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، بسورة العلق الآية 16. ومن الأمثلة على العمى والعمى، إن عين السائق السليمة ترى ببصرها أن إشارة المرور حمراء، فالسائق في هذه الحالة ليس عنده عمى في البصر. ولكن عندما تتخذ الناصية القرار الخاطئ بتجاوز هذه الإشارة الحمراء، عندها يكون السائق عنده عمى في البصيرة. وعند الحصول على إجازة قيادة المركبات يتم فحص البصر فقط من أجل الحصول على تلك الإجازة، وليتها توجد وسيلة أخرى من أجل فحص البصيرة، عند ذلك فقط لن نرى أي مخالفات في السير. لذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الصدر في الإنسان، فالصدر هو كامل مقدمة الإنسان، وليس هذه المنطقة فقط من السرة وحتى الرقبة، فالصدر هو كامل المقدمة بما فيها الناصية، ومنه كلمة الصدارة. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يتقدم الناس أشتاتا. وبنات شعيب قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي يتقدم الرعاء. إذن مركز الخطأ والكذب يأتي من الصدر، ليس من ضمن هذه المنطقة، لكن يأتي من الناصية حيث يأتي مركز اتخاذ القرار الخاطئ. فالبصر إذن وحده لا يكفي، ولا بد من البصيرة. لذلك نكرر ونعيد أن هذا الشهر هو شهر البصائر، ما أردنا إيصاله لكم أن البصيرة هي الأهم وليس البصر. فالبصيرة هي الفهم والإدراك، أما البصر فهو حاسة يمكن خداعها. صلى الله عليه وسلم عندما أبصر بفؤاده في المعراج، ثم أبصر ببصره أيضا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركات.